النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. اللهم عافنا واعف عنا وعلى غير باب جودك لا تكلنا ومن خيرك لا تحرمنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا وكفاية في الرزق وصحة وعافية في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا خيرك لا تحرمنا ومن شر خلقك سلمنا.